الدرس الثامن بعنوان المداخل الأولية إلى علم أصول الفقه لفضيلة الشيخ الدكتور عياض بن نامية السلمي، يوم الأربعاء الموافق 19/6/1436 هجرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل البدء في هذا الدرس لا بد أن نشكر أهل الفضل الذين كانوا سبباً في عقد هذه الدورات العلمية المباركة التي أصبحت مقصداً لطلاب العلم. كانت المساجد منذ وقت لا يأمها إلا الصغار لقراءة القرآن، ولكن الآن أصبحت ولله الحمد في أكثر مدن المملكة تعج بدورات علمية مكثفة تؤسس وتؤصل طالب العلم وتقرب العلم لأهله، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن ينقطع للدراسة في الصباح، فتوفر لهم هذه الدورات ما ينشدونه من طلب العلم في الوقت المناسب لهم. فنشكر جميع من كان له يد في إقامة هذه الدورة العلمية، كما أنني أيضا أحيي إخوتي وأبنائي الطلاب الذين حضروا هذه الدروس وواظبوا عليها واستفادوا منها، أحييهم على هممهم العالية حيث لم يكتفوا بالدراسة النظامية في الجامعات، وإنما أرادوا أن يصقلوا هذا العلم الذي أخذوه وأن يضيفوا إليه ما تزكو به نفوسهم ويكونون به إن شاء الله في مصاف العلماء. أحسنت. موضوعنا الذي سنتحدث عنه هو عن المدخل أو المداخل إلى علم أصول الفقه، وهو يحتاج إلى مدخل أيضاً، لعل من سبقني أشار إليه لكنني أجدني محتاجاً إلى التنبيه عليه، وهو أن نطرح سؤالاً: ما المراد بالمداخل، بمداخل العلوم عموماً؟ العلماء قديماً وحديثاً يهتمون بما يعرف بمداخل العلوم، فما المقصود منها وما الهدف؟ المداخل هي المسمى بالمبادئ عند كثير من المتقدمين، يسمونها مبادئ العلوم. والمبادئ جمع مبدأ، وهو ينطلق أو يؤخذ من البدء، ويطلق وتطلق المبادئ على الأمور التي أو المعارف التي لا بد من معرفتها قبل الخوض في تفاصيل العلم، المعارف التي لا بد من الإلمام بها قبل الولوج إلى تفاصيل العلم الذي نريد أن ندرسه. وبين يدي تعريف أحببت أن أقرأه بنصه لابن أمير الحاج، يقول: المراد بالمبادئ ما يبدأ به قبل ما سواه من مسائل هذا العلم لتوقفه عليه كما هو المصطلح المنطقي. فكأنه يشير إلى المعنى الذي ذكرناه ويشير إلى أن هذا وجد عند أهل المنطق ووجد فيه علماء بقية العلوم ما يفيد ويضيف فأخذوه، ولا يعني عيب في ذلك. ومثله قال الزركشي هي مجموع يعني هي سميت حدود وموضوع العلم وأجزاؤه التي يعني هي مادة قياساته مبادئ، لأنه عنها ينشأ ويبدو، فهو يفيد أنها مأخوذة من البداية أو من البدء. ويمكن تعريفها كما ذكرت لكم بأنها مجموعة من المعارف يحسن أن يلم بها الدارس للعلم قبل الولوج في دراسة مسائله التفصيلية. المتأخرون أيضا في عصرنا هذا عندهم ما يسمى بالمبادئ، وتؤلف فيها كثير من الكتب، فما من علم إلا وألف فيه ما يعرف بمبادئ هذا العلم، مبادئ الاقتصاد، مبادئ الإدارة، مبادئ كذا، مبادئ كذا. هل يقصدون بها المعنى نفسه؟ لا شك أنهم يريدون المعنى نفسه، لكنهم لم يأتوا على كل ما ذكره المتقدمون مما يسمى المبادئ أو يسمى المدخل. تعبير بالمدخل أيضا وجد في العصر الحاضر كثيرا، فتجد مدخل إلى الأنظمة، مدخل إلى علم الاقتصاد، مدخل إلى علم الإدارة، كل علم يؤلفون ما يسمى بالمدخل، فكأنه باب يولج منه إلى هذا التخصص. ابن بدران ألف كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، قد يكون هو يعني من أوائل من كتب من الفقهاء بهذا الاسم بهذا العنوان. لكن ينبغي أن يعني نسأل أنفسنا ما المقصود بهذه المداخل، وما الذي تعظم الحاجة إليه ويستحق أن يسمى بهذا الاسم. لا شك أنه مر معكم في محاضرات أو في قراءات حرة ما هي مبادئ العلوم العشرة كذا، ونظمت فيها أبيات. من يذكر لي ما هي المبادئ العشرة التي يذكرونها للعلوم؟ وعندنا جوائز ترى فيها. نعم تفضل. والاسم طيب المهم تستطيع أن تعدها بدون النظم أو عدها بالنظم؟ طيب ما من يحفظ النظم كاملا؟ نعم ايه. ثم الثمرة، الواضع هم يقولونها هكذا حتى تصبح نعم يسكنونها حكم الشارع، لأنه لو قال ثم الواضع بعدين سيقول الشارعي ما تمشي معهم، هم يريدون فيضبطونها بالسكون. نعم حاز الشرف. إذن هي عشرة يعدونها، يعني يبدأونها بالحد، والترتيب قد يختلفون فيه، ولهذا أيضا عدها قد يختلفون فيه، بعضهم يعد العشرة كلها وبعضهم ينقص منها. فسؤالي هنا هذه العشرة، إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع، يعني ما حده وما موضوعه وما ثمرته وإلى ما ينسب نسبته، يعني نسبته هل هو علم شرعي، علم لغوي، علم يعني هو علم، لكن إلى أي العلوم ينسب. ثم أيضا نسبته من بقية العلوم، هل هو علم مقاصدي يعني هو مقصود لذاته، أو هو آلة من علوم الآلة، هذا معنى نسبته. ثم واضعه، من الذي وضعه، ثم حكمه، استمداده، يعني مما يستمد، ما هي العلوم التي تشكل مادته. أنا سأحاول أن أعيد النظر في يعني هذه الأقسام أو هذه الأنواع التي يعدونها على أنها مداخل للعلوم، نتأمل فيها، ما نريد أن كل شيء نحفظه ونقول هو ينبغي أن يكون هكذا. كم مر معكم في دراسة علم الأصول عند كلامهم عن موضوع العلم، يعني تكاد تكون 10 أسطر يذكرها كل من ألف وكتب في موضوع علم أصول الفقه. تأملت فيها فوجدت أنها لا حاجة لها، ويجب إذا ألفنا في مداخل العلوم أو حاضرنا أو درسنا أن نهملها قضية موضوعه، لأنها قضية منطقية محضة. وتغني عنها ما نعرفه في رؤوس المسائل، لما نعد رؤوس المسائل وأقسامه، أو يغني عنها الحد. هذه المداخل التي عدوها 10 أنا يمكن أصنفها إلى 4 أصناف. الصنف الأول حقائق أولية ترجع إلى ذات العلم، تبنى عليها جل مسائل هذا العلم، حقائق ترجع إلى العلم وتبنى عليها جل مسائله. هذا يشمل مثلا الأخ ما ينسينا اسمه حتى نعطيه جائزة إن شاء الله في ختام الدرس. ما اسمك؟ سلطان. هذا القسم الأول يعني يشمل التعريف، ويشمل أيضا الأبواب الرئيسة في هذا العلم والمسائل الكبار فيها التي يقبح من الدارس أن يجهلها، فعادتهم أن يذكروها في المداخل إذا ألفوا مدخلا إلى علم الفقه أو مدخل إلى علم أصول الفقه. القسم الثاني قواعد مقررة في علوم أخرى يستمد منها هذا العلم، من ضمن ما يذكرونه استمداده. الاستمداد هو معناه ما هي المعارف الأخرى التي إذا أردنا أن ندرس هذا العلم لابد أن يكون عندنا إلمام بها، حتى نستصحب ما فيها من قواعد مقررة من غير حاجة إلى برهنة عليها. القسم الثالث معلومات نستطيع أن نسميها معلومات تاريخية، تشمل نشأة العلم وكيف بدأ، وتشمل من الذي ألف فيه أولا، كيف أطلق عليه هذا الاسم فيما بعد، أيضا تشمل أن هذا العلم يعني من أي العلوم، هو من علوم المقاصد أو من علوم الآلة، يعني من علوم الوسائل أو من علوم المقاصد. ثم نسبته من حيث كونه علما شرعيا أو علما لغويا أو هكذا، يعني من سائر العلوم. تشمل أيضا موقعه من العلوم، أين يقع إذا كان علما شرعيا، هل هو في أعلى درجات الاهتمام أو في أوسطها أو في أدناها. والقسم الرابع من هذه المداخل أو المبادئ هي معلومات مشجعة محفزة على طلب هذا العلم والدخول فيه، وهذه تشمل ثمرة هذا العلم، ثمرة هذا العلم حينما يطلع الدارس على أن هذا العلم من فوائده كذا وكذا وكذا يقبل عليه ويترك ما سواه. كذلك يعني هذا النوع حكمه وفضله، هذا مما يشجع عليه نقل بعض الكلام عن الأساطين أهل العلم في فضل هذا العلم، أو نقل نصوص شرعية ترغب فيه، هذه مما يشجع عليه. فهذه أربعة يعني أقسام هي التي ينبغي أن يعتنى بها. لكن هنا يعني ينبغي أن نطرح سؤالا، وهي يعني ما الذي سنقتصر عليه من هذه العشرة، وما الذي نراه ضروريا منها ومهما ويصلح أن يطلق عليه أنه مدخل إلى علم أصول الفقه؟ هل كل هذه العشرة لا بد أن نمر عليها وأن ندقق فيها؟ أنا اخترت منها يعني ستة تقريبا، وقلت هذه هي المداخل الحقيقية، أما ما عداها فإما أنه داخل فيما ذكرناه أو أنه لا حاجة له. أولها التعريف، ثم نشأته وتاريخ نشوءه، كيف نشأ هذا العلم، ما هي الإرهاصات والمقدمات التي وجدت قبل أن ينشأ هذا العلم ويستوي على سوقه. العلوم لا يمكن أن تنشأ فجأة هكذا ينام الشيخ فيصبح وقد اخترع علما جديدا، ما يوجد هذا، هذا خيال. العلوم كلها والمعارف تأتي تراكمية تراكمية، فالذي يدرس تاريخ العلم يعرف كيف نشأ. فنحن يعني ينبغي إذا أردنا أن نحتفي بعلم ما أن ندرس كيف نشأ، تاريخه، تاريخ نشأته. ثم ثمرة هذا العلم والغاية من تعلمه، وهذا أمر مهم جدا وقلنا إن هذا لا بد منه للتحفيز. ثم فضله وحكم تعلمه، ثم العلوم التي يستمد منها أو يستمد منها، وكيف كانت هذه العلوم هي تشكل مادته، ثم أهم مسائله إجمالا. هذه الأمور والوقوف أيضا عند بعضها، ففي المداخل لا ينبغي أن نعدد رؤوس الموضوعات، وإنما نشير إلى أهمية المسألة ونشير إلى يعني أثرها في المجتمع، أثرها على المتعلم وطالب العلم. فلنبدأ بالتعريف. التعريف الحقيقة أنه له أهمية كبيرة، ونوه كثير من علماء أصول الفقه بأهمية التعريف، ولكن بعضهم قد بالغ فيه مبالغة كبيرة وتأثر بما يقوله المناطقة من أن التصور لا يدرك إلا بالحد. وهنا نص للآمدي، يبدو أني ما أحضرته، لكن الآمدي ينص في كتابه الإحكام ويقول إن الحد أو التعريف أمر يجب أن يقدم على أي شيء آخر عند تعلم العلم. نتأمل في هذا، ونقل هذا كثير منهم، يعني يقولون لا يمكن أن ندرس العلم قبل أن نعرفه. التعريف نجد أنه، لأنهم يقولون التصور سابق للحكم، هذا صحيح تصور الأشياء، لكن هل فعلا التصور لا يحصل إلا بالحد؟ والحد والرسم كما يقول هكذا الآمدي يقول، لا يمكن تصور حقائق الأشياء إلا بالحد أو الرسم. ولهم تعريفات طبعا، ما هو الحد وما هو الرسم عند أهل المنطق معروفة. خلاصتها يقولون الحد لابد يكون بالأمور الذاتية التي تكون من ذات الشيء المعرف، وأما الرسم يمكن أن يكتفى فيه بالخصائص مثلا، أو ب يعني الجنس البعيد فقط، أو بالخاصية، ذكر الخاصية. أهمية التعريف، هل التعريف يعني فعلا مهم؟ الجواب نعم، التعريف مهم، لكن التدقيق فيه كما يفعل المناطقة وإيراد الاعتراضات عليه والجواب عنها والتوسع فيه، هذا لا ينبغي أن يسبق الدخول في العلم، ولا ينبغي أن يكون من المداخل. الذي يعد من المداخل هو التعريف البسيط السهل للعلم، أي علم كان، بحيث يصور لنا ويقرب لنا المقصود بهذا العلم. فمن لا يعرفه أو لا يعرف الفرق بينه وبين غيره يستطيع أن يتصور الفوارق بينه وبين غيره من خلال التعريف. أما التدقيق الزائد فيه وإرادة الاعتراضات والجواب عنها فهذا فضله، فليس من المبادئ الأولية الضرورية، بل ولا من من جزئيات العلم المهمة. لماذا اعتنى المتقدمون بالتعريفات عموما؟ اعتنوا بها لأنهم أصلا كتبوها بعد دراسة الباب كله، ولما يدرس مثلا باب السلم أو الشفعة أو غيرها، هو يدرس الباب كله ويدرس أحكامه، ثم يريد أن يجمع لنا عبارة جامعة مانعة تدل على هذا الباب لا يدخل فيها غيره، فلهذا يحشر فيها كثيرا من القيود حتى لا يختلط بغيره، حتى لا يختلط بغيره. مثلا السلم عقد معروف، يقولون عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض بمجلس مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة مؤجل، لو حذفت واحد منها قالوا خطأ. طيب هل هذا ضروري أن تقرأ قبل أن تعرف يعني التفاصيل؟ بالنسبة للعلوم أقصد، بالنسبة لتعريف علم أصول الفقه مثلا، الذين نظروا هذه النظرة جاءت عباراتهم إما مجملة إجمالا عاما لا يستفاد منها تصور حقيقي لهذه الحقيقة، وإلا أنهم أغرقوا في القيود وفي الاعتراضات عليها. لكن أمامنا تعريفات لعلم أصول الفقه، تعريفات جميلة واضحة تحدد لك المعالم الرئيسة لهذا العلم. بالمناسبة يعني الإمام شهاب الدين القرافي والإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية اعترضا على قول المناطقة إن الحقائق لا تعرف إلا بالحدود، لا تتصور إلا بالحدود، قالوا هذا أكبر خطأ، بل الحدود تأتي بعد التصور. فالذي يريد أن يعرف شيئا هو لابد أن يتصوره، بل أحيانا يراه ثم يريد أن يعرفه لمن لم يره، فحينما تذهب إلى بلاد فيها نوع مثلا من الحيوانات أو المخلوقات وتراها على الطبيعة وتريد أن تعرف بها من لم يرها، أنت تصورته قبل، ثم تجتهد في أن تقربه لمن لم يتصوره. فالقول بأن الحدود بأن الحقائق لا تعرف إلا بالتصور قول منتقد وليس بصحيح، لأن عندنا تصور إجمالي يمكن أن يقرب لنا الشيء، فهذا هو الذي نريده، التصور الإجمالي وليس التصور التفصيلي. ولهذا نقول ينبغي أن نقول التعريفات التعريف ولا نقول الحد، حتى لا يلتبس بما يعني يسميه المناطق بالحد ويشترطون فيه شروطا قل أن تجتمع في تعريف من التعريفات التي تدور عند على لسان أو على ألسنة أهل الفقه والأصول. ما تعريف أصول الفقه؟ هذه أول نقطة، أول مدخل له. من أحسن ما قيل في تعريفه، من أحسن ما قيل في تعريف أصول الفقه هو تعريف الفخر الرازي، قال هو مجموع طرق الفقه الإجمالية، مجموع طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. مجموع طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هناك من قال التعريف جميل لكن ينبغي أن نزيد في أوله، نقول هو العلم بطرق الفقه الإجمالية، لأننا نحن نعرف العلم كله. والتعريفان كلاهما صحيح، لأنك أنت حينما تقول أصول الفقه ما هي، يستطيع أن يجيبك ويقول هي طرق محددة معروفة بشروط معينة تثمر الفقه وتبين لك كيفية استفادة الفقه من أدلته. إذا نظرنا إلى التعريف نجد أنه أشار إلى ثلاثة أقسام، هذه هي أقسام علم أصول الفقه الرئيسة، طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها هذا رقم اثنين، وحال المستفيد هذا الرقم ثلاثة. فطرق الفقه ماذا يقصد بها؟ قال نقصد بها أدلة الفقه. طيب لما لم يقل أدلة؟ قال لا، لأن الأدلة عند بعض العلماء لا تطلق إلا على القطعيات، أما ما سوى ذلك من مصلحة أو عرف أو عادة أو كذا يعني يستدل به هو طريق إلى الفقه، لكن لا يرقى إلى أن يسمى دليلا. وهذا منهج الإمام الشافعي، كان لا يسمي شيئا من هذه التي تعرف عندنا فيما بعد بالأدلة المختلف فيها ما يسميها دليلا، مع أنه يأخذ بها. ويخطئ بعض الناس ويقول الشافعي لا يقول بالاستصحاب ولا بالمصلحة ولا بالعرف، من قال لك هذا؟ انظر إلى فقهه وإلى يعني فتاواه تجد أنه يقول بهذه، لكن هو لا يرى أنها ترقى إلى أن تسمى دليلا، ويقول الدليل هو ما في كلام الله وكلام رسوله أو إجماع صحابته أو قياس على بعض ذلك، ما عدا ذلك لا يرقى إلى أن يسمى دليلا. فطرق التفقه طرق الفقه الإجمالية. طيب لماذا قال الإجمالية ولم يقل طرق الفقه فقط؟ قال حتى لا يظن ظان أننا نريد طرق الفقه من ضمنها الأدلة، ونحن لا نريد الأدلة التفصيلية على كل حكم فقهي أو على كل مسألة فقهية، وإنما نريد الدليل بمعناه الإجمالي فالدليل بمعناه الإجمالي هو الذي يبحث في أصول الفقه، أما كل دليل على حدة فهذه مرحلة أخرى، هذه تطبيق لأصول الفقه. فلهذا قلنا طرق الفقه الإجمالية. فالحديث المعين الدال مثلا على تحريم الربا ليس هو مقصود، ليس مقصودا بذاته، لكن نحن نبحث عن أحاديث الرسول، عموم الأحاديث السنة عموما، وننظر إلى حجيتها، شروط رواية الحديث، شروط قبوله، متى يرد، متى يقبل. هذه هي الطرق الإجمالية. إذن عرفنا أن القسم الأول هي طرق الفقه، يعني ما يستدل به لكن ليس على سبيل التفصيل في كل مسألة، وإنما على سبيل الإجمال. وأيضا كيفية القسم الثاني، كيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد الحكم من طرقه، كيف نمارس هذا. وهذه تشمل فيما تشمله طرق الاستنباط كلها، مطلق والمقيد والعام والخاص والأمر والنهي والحقيقة المجاز، كل ما هو ضروري لفهم النصوص. أما القسم الثالث وهو قوله وحال المستفيد، فقال المقصود به حال المجتهد والمقلد، كلاهما يدخل في كونه مستفيدا للحكم الشرعي، لكن المجتهد يستفيد الحكم بنفسه والمقلد يستفيده بسؤال العالم أو بالأخذ عنه والتلقي. فتبين أنه يعني يعرف أصول الفقه بكونه ثلاثة أجزاء رئيسة يشملها هذا العلم، أعطاك تصورا كاملا لما الذي يدرس في هذا العلم. هناك تعريفات أخرى كثيرة لكن ما نريد أن ندخل فيها. طيب عرفنا أصول الفقه، يسأل بعضهم ما الفرق بين أصول الفقه وبين العلوم التي قد تشتبه به؟ هناك علوم تشتبه بأصول الفقه أو تقرب منه، مثل القواعد الفقهية مثلا، علم التخريج الآن أصبح يعني يشار إليه على أنه علم مستقل. الفقه ما الفرق بين أصول الفقه والفقه؟ لعل الفرق بين أصول الفقه والفقه يتضح من خلال التعريفين. فأصول الفقه علم بطرق الفقه على سبيل الإجمال، أما الفقه فهو يعني العلم بأحكام أفعال المكلفين، أحكام أفعال المكلفين العلم بها بأدلتها. فلهذا يعرفونه، والعلم بالأحكام بحكم أفعال المكلفين العملية طبعا من أدلتها التفصيلية، يعني لابد أن يكون أخذه من دليله، فهذا هو الفقه في معناه الأكمل. لكن أيضا بمرور الزمن أصبح الفقه يطلق على ما في بطون هذه الكتب حتى ولو لم يكن فيه أي دليل، لو جمعنا مختصرا ما فيه أي نص يطلقون عليه اسم فقه. لكن هل من أحاط به يكون فقيها؟ الجواب لا. ولهذا المتقدمون كانوا يعني أحرص على أن ينصوا على أن الفقه ليس هو الحفظ والتلقي للأحكام الفقهية العملية، الأحكام الشرعية العملية، وإنما لابد أن يكون بالاستدلال. أو كما يقول الجويني بطريق الاستنباط. فالذي يعني يعرفه كل أحد وإن كان من الفقه لكن من عرفه لا يسمى فقيها. أظن أنه يعني من خلال التعريفين، العلم بالأحكام الشرعية العملية، يعني العلم بأحكام أفعال العباد الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية هذا فقه، أما العلم بالأحكام بطرق الفقه الإجمالية أو على سبيل الإجمال هذا أصول الفقه. فالفرق بينهما واضح. الذي قد يشتبه بأصول الفقه هو علم القواعد الفقهية. فما الفرق بينه وبين أصول الفقه؟ ما الفرق بينه وبين أصول الفقه؟ هناك من يعني يرى أنه لا حاجة إلى التفريق، لماذا نشغل أنفسنا بالفرق؟ فيجعل القواعد الفقهية قسما من أقسام الفقه. وهناك من لا يرضى بهذا ويقول القواعد الفقهية تختلف عن أصول الفقه من جهة أنها متأخرة في أو أنه علم القواعد متأخر في النشأة وفي الوجود عن الأصول وعن الفقه، لأنه هو نشأ من خلال استقراء الفروع الفقهية والخروج بقاعدة تنتظمها. فالقاعدة الفقهية هي حكم عام أغلبي كما يقولون، يقول أكثرهم حكم عام، في الغالب أنه أغلبي وقد يكون يعني حكما كليا لا استثناءات فيه، يعني فهو حكم عام كلي ويمكن أن تؤخذ منه أحكام كلية أيضا. هل هو يعني مختلف تماما عن علم أصول الفقه؟ نقول هذا أحد الفروق الحقيقة. من الفروق التي ذكروها مسألة النشأة، أن أصول الفقه والفقه كان أسبق في الوجود، وأن نشوء علم القواعد متأخر جدا. الأمر الثاني أن علم القواعد بني على استقراء الفروع الفقهية بغض النظر عن دليلها، بينما أصول الفقه يعتمد الاستدلال، إذا قررت قاعدة لا بد أن يكون لها دليل. من الفوارق أيضا ما قاله بعضهم وأشرت إليه من أن أصول الفقه قواعده أغلب كلية لا استثناء فيها، وأن القواعد علم القواعد أغلبي فيه استثناءات كثيرة، وهذه قد ينكرها البعض لأن هناك عندنا قواعد كلية لا استثناءات فيها إذا ضبطت شروطها، فهم يذكرون القاعدة لكن ما يذكرون شروطها معها، لأنهم لو ذكروها لطال الكلام، وهم يريدون يعني مبدأ، تصبح القاعدة بعبارة موجزة لتكون كالمبدأ يرجع إليه ويطبق بشروطه وقيوده. من أهم الفوارق بين القواعد الفقهية وقواعد أصول الفقه، لأن أصول الفقه أيضا فيه قواعد، فيه ما يعرف بالقواعد الأصولية، فهذا هو الاشتباه يحصل بينها وبين القواعد الفقهية. القواعد الأصولية هي عامة، يعني هي في الغالب كما يقول القرافي قواعد لغوية، الأمر للوجوب، النهي يقتضي الفساد كذا، لكن أيضا هي قد تكون قاعدة من الدليل، فيقال خبر الواحد حجة، خبر الواحد فيما تعم به البلوى حجة، هذه قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية. الشيخ أحمد بن حميد له تفريق جيد بين القواعد الفقهية وبين قواعد أصول الفقه، يحتاج إلى شيء من التأمل حتى يضبط. قال إن قواعد أصول الفقه هي تؤدي إلى الفقه بواسطة الأدلة لا مباشرة، بينما القواعد الفقهية تؤدي إلى حكم المسألة الفقهية مباشرة. فأنت حينما تقول في القاعدة الأصولية النهي يقتضي الفساد، أنت لم تتكلم عن نهي بعينه، ما تتكلم عن نهي بعينه، لكن حينما تقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإن كان نصا هو يصبح قاعدة أو ضابطا من الضوابط، أنت نصصت. فالذي يسمع هذا ما أسكر كثيره يستطيع أن يطبقها وإن كان عاميا، لكن الأولى القاعدة الأصولية ما يطبقها إلا عالم، لأنها تحتاج إلى واسطة وهو الدليل. أين الدليل الذي فيه النهي؟ وهل النهي على بابه أو مصروف عن بابه حتى تصل إلى الحكم؟ هذه يعني بعض الفوارق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه أو القواعد الأصولية، لأن أصول الفقه إذا أخذناها بمعنى يعني الأدلة يمكن أن نقول أن الفرق واضح، لكن إذا أخذناها على شكل قواعد أصولية فإنها قد تلتبس، ولهذا تحتاج إلى التفريق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. فإذا يعني القواعد الأصولية يتوصل إلى الحكم، إلى حكم أفعال المكلفين بواسطتها، ليس مباشرة وإنما عن طريق تطبيقها على الدليل. أما القاعدة الفقهية فتعطيك الحكم مباشرة، تعطيك الحكم مباشرة ويمكن أن تطبقها على الفروع الفقهية. يبقى أن نقول إن القواعد الفقهية قد عدها كثير من العلماء جزءا من أصول الفقه، والقرافي له نص صريح في كتابه الفروق أن أصول الفقه قسمان، أصول الفقه قسمان. القسم الأول قواعد، يقول أكثرها قواعد لغوية مستقاة من اللغة، والقسم الثاني هي القواعد الفقهية. هذا الكلام صحيح، وبخاصة إذا نظرنا إلى القواعد الكبرى. قواعد الكبرى نجد أنها يعني يمكن أن يستدل بها كما يستدل ببقية الأدلة، فهي قد ثبتت واتفق على معناها، وأصبح بالإمكان أن تكون حجة إذا لم يوجد ما يعني يخصصها. لعلنا يعني نكتفي فيما يتعلق بالتعريف والفوارق بهذا. ننتقل للنقطة الثانية وهي طويلة الحقيقة ومهمة، وهي نشأة علم أصول الفقه، كيف نشأ هذا العلم وتاريخه. كما ذكرت لكم العلوم لا تنشأ فجأة، العلوم لابد أن تكون تراكمية، معارف تراكمية. إذا قرأنا كثيرا من كتب تاريخ التاريخ التشريع أو تاريخ أصول الفقه نجد أنهم يختصرون مباشرة ويقولون هذا العلم أول من كتب فيه الإمام الشافعي، وكتب كتاب الرسالة، ويذكرون يعني بعض القصص التي يعني توحي بذلك، ويقولون إن سبب تأليف الرسالة أن شيخه اللؤلؤي هو الذي أشار إليه بأن يؤلف للناس علما يرجعون إليه ويزنون به أدلتهم وأقوالهم، يرجعون إليه عند الاختلاف ليكون ميزانا ويحتكم إليه. فألف الإمام الشافعي كتاب الرسالة، الذي أعتقده أنها يعني المسألة لم تأتي بهذه المفاجأة وهذه السرعة. فأصول الفقه له جذور من عهد الرسالة، جذوره موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي القرآن الكريم كما سنعرف في استمداده. فالقواعد، قواعد العامة التي ترسم مبدأ عاما، موجودة في القرآن الكريم وموجودة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على ما كان يقوم به من القياس، كان يجري الأقيسة ويقيس، وهناك كتب ألفت في أقيسة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعني يقيس الأمور بعضها على بعض. لندع عصر النبوة، لأنه يعني لا أحد يمكن أن ينسب نشأة هذا العلم في إلى عصر النبوة، فننتقل إلى عصر الصحابة رضوان الله عليهم. الإرهاصات التي أسست لعلم أصول الفقه كانت موجودة في عهد الصحابة وبوضوح في كلام عمر رضي الله عنه، وفي كلام أيضا أبي بكر، وفي كلام علي بن أبي طالب، وفي كلام ابن مسعود، وفي كلام ابن عباس. وعدد كبير من الصحابة، من فقهاء الصحابة، في كلام عائشة رضي الله عنها إشارات واضحة إلى قواعد أصولية، نأتي على شيء منها. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا، من الأقوال التي أثرت عنه أنه كان يعني قال للرجل الذي اعترض عليه في مسألة المشركة عندما غير اجتهاده، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. في المرة الأولى لم يشرك بينهما، وفي المرة الثانية شرك، فقال له كيف قد قضيت العام مضى بكذا وكذا، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. هذه تؤصل لقاعدة مهمة، وهي أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، قاعدة أصولية وقاعدة فقهية في الوقت نفسه، فتدرس في علم أصول الفقه وتدرس على أنها قاعدة فقهية، وهي مهمة جدا، وتؤصل لكيفية الاجتهاد وكيف أن الاجتهاد لا ينقض ما مضى. قال أيضا في لفتة يعني مهمة إلى ترتيب الأدلة، لما روي له الخبر في دية الأصابع قال لولا هذا لقضينا فيه بغير ذلك، يعني لاستعملنا القياس، لولا أنكم قلتم لنا إن الرسول قضى في الأصبع بكذا لسوينا بين الأصابع، وما قلنا إن هذا الأصبع الخنصر مثلا الإبهام. يعني عمر يقول لو أخذناها بالقياس لا رتبناها بحسب الإفادة منها في الدية، قال لولا ذلك لقضينا فيه بغير هذا، أو لولا هذا لقضينا فيه بغير ذلك. وأيضا حينما استدل عمر بعموم آية بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، استدل به على ماذا؟ استدل به ليقول لأبي بكر لا تقاتل هؤلاء الذين منعوا الزكاة، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. ماذا قال أبو بكر؟ أبو بكر التفت إلى الاستثناء الموجود، قال إلا بحقها، والزكاة من حقها، فشرح الله صدر عمر لرأي أبي بكر، وهذه لفتة إلى أننا يجب أن نأخذ الدليل كاملا، وأن الاستثناء يجب أن يؤخذ مع المستثنى منه ويؤخذ الحكم كاملا ولا ينظر إليه. ابن مسعود رضي الله عنه أيضا له كلمات يعني كثيرة في هذا، منها مثلا قوله من شاء باهلته، أن آية النساء الصغرى نزلت بعد آية النساء الكبرى أو بعد عدة الوفاة، يعني بعد ما جاء في عدة الوفاة، وهو بهذا يقرر لنا مبدأ تقديم المتأخر على المتقدم، وباب النسخ باب من أبواب أصول الفقه. ولما استدل عليه بعموم آية وما ملكت أيمانكم على أنه يجوز أن يجوز أن ينكح أو يجوز أن يجمع الرجل بين الأختين بملك اليمين ويطأهما، استدل عليه من يعني يقول بجواز ذلك أن الله أطلق وقال وما ملكت أيمانكم وهذه ملك اليمين، قال له وبعيرك مما ملكت يمينك، يعني لا، هذا يؤصل لمبدأ أنه ليس كل عام يؤخذ على عمومه، وأن الأدلة يجمع بعضها إلى بعض، وأن العام المخصوص ما يؤخذ بعمومه في مقام الخصوص، فهناك مخرجات أخرجت من هذه، يعني آية أن تجمعوا بين الأختين أحرى بأن تقدم وتكون مخصصة لعموم وما ملكت أيمانه. ابن عباس أيضا له كلام جميل في هذا، كتاب عمر في القياس، هذه كلها إرهاصات لهذا العلم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر الآن ونكمل إن شاء الله بعد الاستراحة بناء على رغبة المنظمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف بمشيئة الله درسنا، كنا عند الكلام عن نشأة علم أصول الفقه، وذكرنا بعض الإرهاصات التي تدل على بعض القواعد الأصولية، وبقي أن يعني نشير إلى ما ورد من قول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله قال الله ورسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا منهج في ترتيب الأدلة، وترتيب الأدلة يعني باب من أبواب أصول الفقه المهمة. أيضا في يعني قوله من يعذرني من زيد بن ثابت أو في زيد بن ثابت، كيف يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، هذا نوع أيضا من القياس، وهو قياس شبه وليس قياس علة الحق. كتاب عمر أيضا الذي يعني المشهور الذي يعني كتبه لأبي موسى الأشعري، فيه كثير من اللفتات الأصولية المهمة، وأهمها تقرير باب القياس، تقرير باب القياس وبأنواعه، قال اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور، فهذه يعني بدايات. في عهد التابعين وجد مثل هذا أيضا كثير، والوقت ما يتسع لسرد وقائع في هذا، وأظن الشيخ عبد العزيز العويد له كتاب في يعني هذا الموضوع، يعني في ما في عهد الصحابة من إشارات لقواعد أصولية، علمت عنه اليوم الحقيقة، لم أقرأه، لعلنا نظفر بنسخة منه. هذا طبعا يعني يقودنا إلى أن نقول إن العلم كانت له بدايات. في عهد التابعين اشتدت الحاجة إليه، ثم في يعني بداية عهود الأئمة الكبار في عهد أبي حنيفة ومالك بعده، ثم الشافعي، ثم أحمد، عظمت الحاجة إليه لكثرة القضايا التي تجد ويحتاج الناس إلى تقرير حكمها. وكانت هناك يعني بعض المشاركات، محمد بن الحسن كتب في هذا يعني في أصول الفقه بعض الكراريس، أبو حنيفة ينسب إليه أيضا أنه كتب بعض القواعد العامة، وفي ما كتبه أبو زيد الدبوسي ما يدل على أن أبا حنيفة كانت عنده قواعد عامة في أصول الفقه، يعني قواعد استدلالية كثيرة. يكاد يتفق المؤرخون أن الشافعي هو أول من ألف في أصول الفقه كتابا وصل إلينا، أما التي فقدت فهذه لا نستطيع أن نجزم بها، وإنما ذكرها المؤرخون ولم نطلع عليه. أول كتاب وصل إلينا هو كتاب الرسالة. هذا من حيث تاريخ العلم يعني قد يفيدنا. ولهذا قال بعضهم إن واضع علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي، وقلت لكم إن هذا فيه شيء من التسامح، لكن هو أول من ألف فيه هذا المؤلف الذي وصل إلينا وهو كتاب الرسالة. وكان ينشد من تأليفه أن يكون هذا العلم ميزانا يحتكم إليه. إذن هذه ما يتعلق بنشأته. ننتقل إلى ثمرته، وهذه من الأمور المهمة. ما ثمرت هذا العلم؟ علم أصول الفقه من أنفع العلوم، وهذا بشهادة كل أهل يعني العلم المتميزين الذين يعني نصوا على فضله، على فضله وعلى أهميته لطالب العلم، وأنه لا يوثق بعلم من لا يكون على دراية بعلم أصول الفقه. ولهذا جعلوه من علوم الآلة، يعني من علوم الوسائل، هو وسيلة إلى الفقه، فلا تصل إلى الفقه إلا بعد معرفة علم أصول الفقه. أما ما تحفظه من فروع فهذا يعني ليس الفقه الذي يرفع عنك صفة التقليد، وإنما هو حفظ لما يعني للأحكام الشرعية من غير أن يرفع عنك صفة التقليد، ولا يوصلك إلى مرتبة الاجتهاد. ما فوائد هذا العلم؟ كثيرا ما يتساءل الناس ويقولون نحن قرأنا أن أهم فائدة لهذا العلم هو الوصول إلى الحكم الشرعي، الحكم الفقهي، يعني أحكام الفروع الفقهية، يعني أحكام أفعال المكلفين وتصرفاتهم. وهذا لا يختلفون في أنه من أهم ثمرات هذا العلم، لكن يأتينا إشكال ويقول هذا موجود في كتب الفقه، لماذا تطيلون الطريق علينا؟ لماذا لا نأخذ الفقه مباشرة من كتب الفقه؟ لماذا نمر ونبحث عن كيف توصلوا إلى هذا الحكم؟ نقول إن يعني معرفة طريق الوصول إلى الحكم الشرعي أهم من معرفة الحكم نفسه. فأنت بعلم أصول الفقه تعرف كيف توصل العلماء إلى هذا الحكم. وهذا مثل ما يقولون يعني العامة في أمثالهم أعطني سنارة ولا تعطني سمكة. أنت حينما تعطيني السمكة أكلها ولا تعلمني كيف أصطاد، أنا حينما أجد سمك أكل، لكن حينما لا أعطى كيف أصطاد السمكة؟ ما أستطيع. ففي أصول الفقه نعلمه كيف يصطاد السمكة، وفي الفقه يقدم له السمكة جاهزة ليأكلها. فأيهما أجدى وأطول نفعا؟ لا شك أن الذي يعلمك كيف تصل إلى الحكم الشرعي أهم بكثير من الذي يعطيك الحكم مباشرة. صحيح أنت محتاج إلى الأمرين معا، وقد تكون في بداية التكليف محتاج إلى من يعينك ويقدم لك الحكم، بل حتى بدون دليله يعلمك كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تحج، كيف تزكي، وربما من غير بحث حتى عن الدليل. لكن الذي يجعل منك فقيها، الذي يجعل منك قادرا على اقتناص الحكم ومعرفة حكم المسائل الجديدة التي تعرض لك، هو علم أصول الفقه. ولهذا يعني كان العلماء المجتهدون يعتنون بهذا العلم ويعدونه شرطا أساسا من شروط بلوغ رتبة الاجتهاد. فلا يبلغ رتبة الاجتهاد من لا يحيط بهذا العلم ويبرع فيه، وليس فقط معرفة مبادئ عامة. إذن فائدة الوصول إلى الحكم الشرعي لا تنتقض بكون الأحكام الشرعية أكثرها قد نص عليه الفقهاء، لأننا نريد طريقة معرفة الحكم الشرعي. الأمر الثالث الذي يوضح لنا فائدة هذا العلم كثرة المستجدات التي تحصل يا إخوة. في كل يوم من الأيام تأتينا يعني الحضارة الغربية والشرقية بقضايا جديدة ما نجد لها ذكرا في كتب المتقدمين بعينها، فتحتاج منا إلى استنباط حكمها إما من القرآن أو السنة أو من قواعد الفقه العامة أو من أصول التشريع أو من مقاصده، وهذه كلها طريقها معرفة علم أصول الفقه. ولهذا يعني نجد في 20 سنة الأخيرة عظمت الحاجة جدا إلى هذا العلم، وأكثر الطلاب من الإقبال عليه. يمكن قبل 20 إلى 30 سنة كان الإقبال عليه قليلا، حتى إن بعض مشايخنا وزملائنا كانوا يعني يلومون من يتخصص في علم أصول الفقه، أما الآن فالإقبال عليه أكثر، الإقبال على تعلمه أكثر من الإقبال على يعني كثير من العلوم الأخرى. والسبب أن الناس وجدوا فائدته في هذه المستجدات التي يعني تقذف بها الثقافات وتقذف بها الحضارة الغربية والشرقية علينا، فيقف كثير ممن لا يعني علم له بقواعد هذا العلم في تكييفها وفي تعيين تحديد حكمها. نجد ننظر كيف المجامع الفقهية تنعقد وتدرس المسألة مرة ومرتين وثلاث، وأحيان لا يتوصلون فيها إلى حكم مع أنهم علماء ولا شك في ذلك. وذلك لأجل أن هذه القضايا الدقيقة تحتاج إلى عالم موسوعي، أو تحتاج إلى تكامل بين أهل العلم. فالاجتهاد الجماعي إما أن يكون تكاملياً، بمعنى أن يتخصص هذا في علم وذاك في علم وذاك في علم، وإما أن يعني يكون هناك علماء موسوعيون يعني يحيطون بكل العلوم. والهمم ضعفت الآن، فإذا لم نستطع أن نوجد العالم الموسوعي الذي يعني هو بارع في الأصول وفي الفقه وفي الحديث والتفسير وفي اللغة والنحو والبلاغة، فلا أقل من أن نجد البارعين في كل علم على حدة، مع يعني إلمام أيضا بالعلوم الأخرى، لأنه أيضا ليس من الصحيح أنك تقصر نفسك على تعلم أصول الفقه من خلال الكتب القديمة دون أن تنزله إلى الواقع تطبقه في الواقع. المعاملات البنكية الآن التي يعني عجت بها المؤسسات المالية من بنوك وغيرها، أكثرها لا تجد له مثيلا، وقد وقع شيء من الخطأ في تكييفها فسبب حرجا على الناس، مع أنه كان بالإمكان يعني أن ينظر في تكييفها بنظر آخر. هذا هو الذي يعني نعده ثمرة من ثمرات تعلم علم أصول الفقه، وهو معرفة أحكام المستجدات. فكل من يبحث في القضايا المستجدة هو محتاج ومضطر إلى أن يعرف قواعد أصول الفقه، ولا يكفيها أن يعرف جزئية منها، بل لا بد أن يلم بأكثرها، يلم بالقياس، يلم بقواعد الاستنباط، يلم بالأدلة الثانوية أو الاستئناسية من استحسان، استصحاب، مصلحة، مرسلة، لا بد أن يلم بها، لأنه سيضطر إلى اللجوء إليها حينما لا يجد النصوص الصريحة. من فوائد هذا العلم أيضا أن من يدرس هذا العلم يتمكن من الترجيح إذا وجد خلافا للعلماء. ما الذي يحصل بين طلاب العلم؟ نجد أنه يقرأ الطالب في كتب الفقه الخلاف في المسألة، القول الأول كذا ودليل كذا والقول الثاني كذا والثالث كذا، هؤلاء ردوا على أولئك وهؤلاء ناقشوا أولئك بكذا، ثم ربما وقف مشدوها أول ما يسمع أدلة القول الأول يقول هذا هو الحق المبين الذي لا ينبغي الانصراف عنه، فإذا قرأ أدلة القول الثاني قال لا بل الحق في هذا، هذا ربي، هذا أكبر، ما ينفع هذا. فإذا قرأ الثالث قال لا لا لا هذا كله خطأ، الأول والثاني خطأ، الصواب في الثالث. ثم انتقل إلى مناقشات، إذا كان من كتب المناقشة من أهل العلم البارعين في أصول الفقه، فأخذ ينقض أدلة القول الأول والثاني والثالث، قال لا هذا بطلت كلها. ثم أحيانا ربما يقف مشدوها، فما ينفع مثل هذا الكلام. السبب في يعني ضعف الفهم للدليل، وضعف قدرة الاستنباط، وضعف قدرة الاعتراض على الدليل وكيفية الاعتراضات عليه، هذا ناتج من الضعف في أصول الفقه. فإذا قيل له شيء قال معه، فإذا سمع الآخر قال هذا هو الصواب الحق الأبلج، أما ترى أنه يستدل بقال الله وقال رسوله؟ لما جاءت مشاكل الإرهاب وقضايا الإرهاب والفئات الضالة عندنا، لماذا تبعهم بعض شبابنا؟ بل بعضهم كان يعني على طرف من العلم الشرعي وعلى يعني جانب ليس بالهين من العلم الشرعي، لكن ما عنده التأصيل الشرعي، يحفظ أحاديث ويحفظ آيات ويحفظ كلام بعض الفقهاء، فيسمع الآية بعمومها وينساق وراه، يسمع الحديث فيظن أنه هذا ينزل على هذه المسألة وأنه لا صارف له، فيقع في هذا يعني الانحراف الشديد في الفهم الذي أدى بهم إلى يعني هو سحيقة يصعب بعد ذلك انتشالهم منها، ويصعب عليهم العود والعياذ بالله، حتى يعني تأخذهم العزة بالإثم. هذا من ضعف التأصيل العلمي. لو أنه إذا سمع القائل والمتكلم وسمع دليله عرضه على قواعد أصول الفقه وعرضه على بقية الأدلة وجمع الأدلة كلها، ثم نظر هل هذا ينزل على هذه الصورة، هل يصح تنزيله على الصورة التي أمامنا أو لا يصح، وكان له قدرة على الترجيح وعلى الفهم وعلى الاعتراض على وجه الدلالة. نحن لا نعترض على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، نعترض على الفهم السقيم لها. والآفة ليست في الدليل وفي النص، الآفة في الفهم السقيم لها، هذا هو الذي أدى بهم إلى هذا الانحراف. ونظراً لأنهم لا يتفقهون على أيدي العلماء الربانيين الراسخين في العلم، وإنما يتفقه هؤلاء الأحداث بعضهم على بعض، وصل الأمر إلى ما وصل إليه. ولا أريد أن أطيل لأنه خارج موضوعنا، لكن ننبه إلى أنه لو كان عندهم أصول الفقه وصول الفهم الصحيح لما وقعوا في مثل هذا الخطأ الشنيع. أيضا من فوائد هذا العلم أنه أكبر معين للقضاة وللمحامين في النظر فيما يعرض عليهم من قضايا. إذا لم يكن عند القاضي علم بأصول الفقه وبكيفية تحقيق المناط القضية وتنزيل الحكم عليها والجمع بين يعني جوانبها المختلفة، فإنه سيقع في كثير من الأخطاء أثناء حكمه، سيكيف الواقعة التي أمامه تكييفا خاطئا، تأتيه هذا النوع من المعاملة يقول هذا بيع طبق عليه شروط البيع، ما تنطبق عليه شروط البيع، بينما هو بيع في الظاهر ولكنه في الحقيقة ليس بيعا، أو هو عبارة عن أكثر من عقد ركب بعضها في بعض على بعض، تداخل بعضها على بعض. هذه الأمور يعني تعين القاضي على فهم حجج الخصوم أيضا ونقدها وما الذي يصح منها والذي لا يصح، تعين المحامي أيضا في نقد الكلام الخصم والرد عليه. هذا العلم يستفيد منه واضع يعني من فوائده المهمة أيضا التي يعني أنادي بأن لا يضع الأنظمة أي نظام كان، حتى أنظمة المرور وأنظمة كذا وأنظمة كذا، الأنظمة الحياتية تنظم الحياة، ينبغي أن يشترك في وضعها المتخصص البارع في علم أصول الفقه، لأنها ستوجد فيها ثغرات يعني لا تكون مقصودة لمن وضع النظام، فتعود عليه بالإبطال في بعض الأحيان وتنقض مقصده الرئيس، وهذا وجدناه في كثير من الأنظمة، حتى في الأنظمة التي تطبق في الجامعات فيها شيء من الإجمال الذي يختلفون في فهمه، لماذا لا تكون أكثر وضوحاً، لماذا لا تصاغ صياغة أصولية دقيقة تعتني بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد و يعني طرق الفهم كلها، المنطوق منطوق الشيء مفهومة، فيغفل عن المفهوم فيأتي من يعني يحمل الشيء على مفهومه وهو غير مراد، ثم يحرف النظام أو يعني يصار به إلى غير مقصده. فهذه من أهم فوائد هذا العلم. أيضا فائدة مهمة وجدناها ولمسناها بتطبيق عملي، وهي أن هذا العلم له أثر كبير في تصحيح عقائد الناس. العجيب أن هناك من يقول هذا العلم أكثر من وضعه أو أكثر من اشتغل به من أهل الاعتزال، ولهذا كان ينفرون الناس منه ويقولون هذا علم اعتزالي وينبغي أننا يعني لا نهتم به ولا نشتغل به. لكن بالتجربة في الدورات التي تقام وتقيمها يعني جهات متعددة، والحمد لله من هذا البلد الخير، سواء من قبل هيئات خيرية أو من قبل رابط العالم الإسلامي أو من قبل الجامعات أو من قبل يعني تقام دورات صيفية شاركت فيها على مدى سنين طويلة، تقام في بلاد في البلاد الإسلامية التي فيها أقليات إسلامية، انتشر فيها التصوف، انتشر فيها كثير من الشركيات، عندهم إخلاص لهذا الدين وحب لهذا الدين، لكنهم عندهم كثير من البدع والضلالات، ولهم شيوخ يعني يرجعون إليهم وربما يعني يصلون في تقديسهم إلى يعني شيء قد يصل إلى نوع من الشرك والعياذ بالله. فكيف نتعامل معهم؟ إذا تعاملنا معهم بأننا يعني واجهناهم مباشرة ربما تطرد البعثة كلها التي أتت لقيام، وقد وقع هذا لبعض يعني الدورات، وأنهم طردوا من بعض الدول وقالوا ما نريد، أنتم تريدون أن تغيروا الدين الذي عرفناه من زمان وأنتم وهابية وكذا، ثم طردوه. لكن لما يعني ندرس لهم القواعد العامة ونردهم إلى احترام الدليل ونؤصل فيهم الرجوع إلى الدليل، ونقول هذا تأصيل الأدلة المعتمدة التي يجب أن تسأل كل من أفتى أو تكلم بحكم، يجب أن تسأل عن دليل، ما دليل؟ كتاب الله، سنة رسوله، إجماع، قياس، أعطونا واحد من هذه الأدلة. أصبح الشباب الذين درسوا يعني في تلك الدورات فيما بعد يثيرون بعض التساؤلات عند شيوخهم، وأصبح الشيخ نفسه يعني يسأل نفسه. بعض الناس إذا صار على طريقة مدة طويلة يصير عليها من غير أن يتوقف ويقول هل هذا فيه دليل عليها ولا. فلما نؤصل فيهم ونعيدهم إلى التأصيل ونصحح لهم، ثم أيضا جانب آخر وهو أنهم قد يتشبثون ببعض الأدلة في الأحاديث النبوية، قد تكون أحاديث ضعيفة، فيبين لهم أن الحديث الضعيف ما يقبل في هذا، ما يمكن أن يقبل في هذا المقام، أو بقياس وهو من الأمور العقائدية أن نقول هذا لا قياس فيه، هذا لا بد فيه من توقيف. حينما يستدلون أحيانا بحديث صحيح لكن يحملونه ويتأولونه على غير تأويله، نبين لهم ما هو التأويل الصحيح، ما شروط التأويل، ندرس لهم هذا، طبقوا شروط التأويل على هذا، هل تنطبق عليه أو لا تنطبق، فتجد أنهم يعني هم يصلحون عيوبهم بأنفسهم ويقبلون من الناصح حينما يقول لهم إن هذا خطأ وهذا صواب وهذا يعني فيه جانب يعني علمي، خطأ علمي لابد أن تصححه، فيرجع إلى هذا. فيعني ليس كما يقال إن هذا العلم يبعد عن يعني الناس عن الانقياد لأحكام الشرع، بل هو أو عن أحكام العقائد، بل هو مما يرسخ العقيدة الصحيحة ويؤصل في نفوسهم كيف نصل إليها. ننتقل إلى أمر آخر وهو فضل هذا العلم من المداخل، فضله وحكم تعلمه، هذا لن نطيل فيه كثيرا، فضله قد تبين من خلال فوائده وثمرته، وقد نص على فضله كثير من العلماء، حتى يعني قال الغزالي إن من لم يتعلم هذا العلم، قال قبل هذا إن يعني أفضل العلوم ما اصطحب فيه السمع والعقل، وهو علم أصول الفقه جعله أفضل العلوم لأنه اصطحب فيه كما يقول العقل والشرع، فلا شرع من غير تعقل ولا عقل من غير أن يهتدي بالشرع، العقل إذا سرح من غير أن يكون له نور يستضيء به ضل، والنصوص إذا أخذت من غير تعقل ظل من يتبعها من غير أن يتعقل طرق الاستنباط وطرق الفهم الصحيح. حكمه قال العلماء أنه كغيره من العلوم هو فرض كفاية، إلا في حق من يريد الاجتهاد في مسألة فيجب عليه أن يحصل قواعد هذا العلم التي لا بد منها للاجتهاد في هذه المسألة، فيكون فرض عين، فيتعين على من يريد الاجتهاد أن يحيط بقواعد هذا العلم التي لا يعني لا بد منها في الوصول إلى حكم هذه المسألة، وهي تختلف باختلاف أبواب المسائل ومجالها. ننتقل إلى استمداد هذا العلم، مما يستمد هذا العلم. هذا العلم كما يقول يعني مؤسسوه ويستمد من علوم كثيرة ومعارف متعددة. أول ما يستمد منه هذا العلم هو كتاب الله جل وعلا. كيف يستمد علم أصول الفقه من القرآن؟ القرآن الكريم هو أقوى الأدلة، وهو الدليل الأول، الأصل الأول من أصول التفقه والتعلم. فمن لم يعرف القرآن الكريم بتفسيره وعلومه المتعددة وما فيه من عام وخاص ومطلق ومقيد ومنطوق ومفهوم، لا يمكن أن يصل إلى الفهم الصحيح للكتاب. فإذا القرآن الكريم هو يعني مما تستمد منه هذا العلم. الطوفي له كتاب سماها الإشارات الإلهية، الإشارات الإلهية، استعرض فيه القرآن الكريم من أوله إلى آخره، ووقف عند كل آية فيها استدلال على قاعدة أصولية، سواء كانت في أصول الفقه أو أصول الدين. وهو كتاب فريد، حقق وطبع ونشر، وكان مجال دراسة عندنا في جامعة الإمام، يعني تحقيقه كان مجال دراسة، وما استدل به على المسائل الأصولية أيضا كان مجال دراسة. والذي يقرأ يعني أصول الفقه وما كتبه العلماء يجد أنهم يلجؤون كثيرا إلى الاستدلال بالقرآن الكريم على حجية السنة وعلى الأحادية وحجية الأخبار الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى حجية القياس، وعلى حجية المصلحة المرسلة، وعلى حجية يعني القواعد العامة كقاعدة سد الذرائع، وعلى يعني كل القواعد التي هي مجال للاحتجاج يرجعون إلى القرآن فيها، ويجدون في الكتاب الله ما يدل على ذلك. أيضا السنة النبوية هي مما يعد مما يستمد منه، وعندنا أيضا رسائل كثيرة في قسم أصول الفقه كلها عن استدلال الأصوليين بالسنة على القواعد الأصولية، وكيف أن هذه القواعد تدل عليها. فإذا ينبغي أن لا نقف عندما يقوله بعض من ألف في أصول الفقه من أنه استمداده يقولون يستمد من علم الكلام وعلم اللغة، ولا يذكرون يعني وعلم الفقه ولا يذكرون الكتاب والسنة. بل أول ما يمكن أن يستمد منه الأصول الفقه يجب أن يذكر القرآن الكريم والسنة النبوية، هي مادته الأولى، هي مادته الأولى. علم الأصول الدين أيضا هو مما يستمد منه، لكن كيف يستمد أصول الفقه من أصول الدين؟ قالوا إن أصول الدين يعني بعض ما ذكره علماء الأصول يقولون إن أصول الدين هي تقرر يعني لنا صدق الرسالة، صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونأخذ هذا مسلمة، وصدق نبوته وكون هذا الكتاب كلام الله فنأخذها مسلمة من علم أصول الدين أو علم الكلام هم يسمونه، ثم نبني عليها ما يتعلق بالحجية، ونبني عليها كثيرا من القواعد، عصمة الأنبياء، عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من السكوت عن يعني عن الخطأ إذا ذكر من غير بيان، وهذه قاعدة كبيرة، يعني أن بين يعني استند فيها الأصوليون وفي تقريرها إلى أصول الدين وما تقرر من عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يعني لا يجوز ترك البيان مع قيام الحاجة إليه، ترك البيان يعني حتى يأتي وقت العمل، يعني ترك البيان مع قيام الحاجة إليه لا يجوز، لكن تأخير البيان إلى وقت الحاجة هذا جائز عند أكثر العلماء. أيضا يعني أصول الدين فيها يعني قواعد مشتركة مع أصول الفقه، وإن كانت يعني ما يتعلق بتقرير الاستدلال يرجع فيه إلى قواعد أصول الفقه، حتى في أصول الدين نحن محتاجون إلى قواعد الاستدلال وقواعد الاستنباط المذكورة في أصول الفقه لنستدل بها لإثبات يعني حكم عقدي أو يعني الرد على مخالف في ذلك. اللغة العربية أيضا استمداده منها واضح، فهناك يعني ما يتعلق بطرق الاستنباط يعني تحتاج إلى علوم العربية كثيرا، فما يتعلق بالحقيقة والمجاز والبيان عموما والمقاصد هذه كلها تحتاج إلى علوم اللغة، وتعتبر اللغة العربية مما يستقى منه قواعد أصول الفقه. أيضا فهم السلف وإجماعهم واتفاقهم على نوع معين من الفهم وعلى نوع معين من الاستنباط هو مما يستمد منه قواعد أصول الفقه. أما استمداده من الفقه فهي طريقة عكسية، يعني كان المفروض أن الفقه يستمد من ماذا؟ من أصوله، لكن وجد عند كثير من أو عند مدرسة من مدارس أصول الفقه أنهم استقوا القواعد الأصولية من فقه الأئمة يعني من الفروع، وهذا منهج الحنفية في الغالب أنهم يقررون القواعد أولاً من فتاوى الأئمة، لكنهم لا يلبثون أن يعودوا عليها فيستدلوا عليها بالكتاب والسنة وأفعال الصحابة وأقوالهم وإجماعاتهم وفهم السلف، ويستدلون عليها كذلك باللغة العربية وفهم العرب واصطلاح العرب، كما يستدلون عليها أيضا بعرف القرآن وعرف السنة وأكثر استعمالات الكتاب والسنة، ويستدلون عليها بالعقل وما أشبه ذلك. فهذه يعني الطريقة عند الحنفية، لو اكتفي فقط بأنهم يأخذون القاعدة من كلام الأئمة من غير استدلال عليها ما كانت طريقة سليمة. فلهذا عندنا طريقتان في طرق التأليف ينبغي أن تعرف في مبادئ هذا العلم، يعني في نشأة هذا العلم وفي طرقه وطرق التأليف فيه ينبغي أن تعرف هاتان الطريقتان، طريقة التي تعرف بطريقة الشافعية ويسميها بعضهم طريقة المتكلمين لأنها هي التي جرى عليها المتكلمون، وهي طريقة تقرير القاعدة ثم الاستدلال عليها، يعني تقرير القاعدة من خلال الأدلة بغض النظر عن الفروع الفقهية وهل وافقها الأئمة الإمام المذهب أم لم يوافقها. وهذه الطريقة جرى عليها الشافعية والمالكية والحنابلة أنهم يقررون الأصل من خلال الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل اللغة والعقل، يستدلون عليها بهذه الأدلة لتقرر الأصل ثم بعد ذلك يفرعون عليه. هؤلاء طريقتهم يعني أبعد عن التقليد، أبعد عن التقليد. أما طريق لكنها أيضا تواجهها مشكلة، وهي أنها قليلة الفروع، حينما يأتون للتطبيق قد تصادمهم بعض فروع الأئمة فيضطرون إما إلى تأويلها أو إلى يعني الاعتذار عنها بأعذار أحيانا ربما لا تكون مقبولة، لأنهم لا يجرؤون على أن يقولوا أخطأ الإمام، لأنهم معترفون بالتقليد، وهذه هي المشكلة. كان ينبغي أن يؤلف في الأصول من لا يبالي إذا خولف الأصل أن يقول خالف الأصل وغفر الله لنا ولهم، لكنهم يعني لأجل أنهم هم أتباع الإمام لا يمكن أن يقولوا هذا وليسوا في منزلة الإمام الحقيقة من حيث الإحاطة بالأدلة. هم وضعوا القاعدة من خلال الاستدلال عليها، ولكنهم قد تكون للقاعدة قيود أخرى وضوابط أخرى، وقد يكون الإمام نزل هذا الفرع على قاعدة أخرى ولم ينزلها على هذه القاعدة. أما طريقة الحنفية فهي يعني من ما يعاب عليها أنها فيها شيء من ترسيخ التقليد، لكن فيها فائدة من جهة إثراء القاعدة بالفروع الفقهية. وحاول أتباع تلك الطريقة أنهم يعني ينعتقون من هذا التقليد بالاستدلال على القاعدة، استدلال على القاعدة بأدلة من الكتاب والسنة إلى آخره كما قلنا. طبعا هناك من حاول الجمع بين الطريقتين، وهناك أيضا طيب بقي معنا الحقيقة ما يتعلق بالعنصر الأخير وهي أهم مسائل هذا العلم، وهي لابد من الإشارة إليها. أهم مسائل هذا العلم أيضا هي أمر ضروري لما يعرف بالمدخل، لكي تأخذ مدخلا في العلم تعرف أهم مسائله. هذه يمكن أن نستقيها من خلال التعريف. التعريف بماذا عرفنا؟ نطرح سؤالا، بماذا عرفنا أصول الفقه أو علم أصول الفقه؟ نعم، وحال المستفيد، مجموع طرق الفقه أو العلم بمجموع طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. عطنا اسمك. فوزي. طيب يعني عندنا اثنان، يمكن نترك نعطي سؤال آخر للأخوات إذا كان يعني بقي منهن أحد، مع أنه مع هذا التأخر يمكن خرجنا. نقول بقي معنا جزئية مهمة، من خلال التعريف نستطيع أن نقول إن أصول الفقه يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام: طرق الفقه وهي الأدلة وما يتبع الأدلة مما يعد من طرق الفقه، وهو أدلة لكنها يعني ليست في القوة كالأدلة المتفق عليها، وقد يعرفها بعضهم بالأدلة المختلف فيها ويسميها بعضهم الأدلة الاستئناسية، يعني يستأنس بها وليست يعني أدلة، لكن هي في الواقع يعني هي من طرق الفقه وينبغي أن تلحق بالأدلة، ولكن في ترتيب الأدلة تكون متأخرة عنها، فتشمل يعني الأدلة كلها الإجمالية: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، قول الصحابي، شرع من قبلنا، الاستحسان، الاستصلاح، الاستصحاب، العرف، العادة، يعني سد الذرائع، كل هذه قواعد يستدل بها. القسم الثاني هو طرق الاستنباط، كيفية الاستفادة منها، يعني طرق الاستنباط تشمل العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي والمنطوق والمفهوم، مراتب المفهوم، هذه كلها تأتي في طرق الاستنباط. حال المستفيد تشمل باب الاجتهاد كله: شروط المجتهد، من هو الذي يحق له أن يجتهد، شروط المجتهد فيه، موضع الاجتهاد، ما شروطه، هل كل مسائل العلم تقبل الاجتهاد أو بعضها يقبل وبعضها لا يقبل، هل الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ، يعني هذه كلها تدرس في باب الاجتهاد. أخطاء أيضا، الأخطاء التي يقع فيها بعض أهل الاجتهاد، إذا أخطأ المجتهد هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد، تدرس في باب الاجتهاد. المخطئ هل يلام أو لا يلام، هي تدرس في باب الاجتهاد. إذا أخذنا باب التقليد هو تبع للاجتهاد، نجد أيضا أن هناك شروطا لمن يريد أن يقلد، آدابا للتقليد، يعني الذي وصل رتبة الاجتهاد ينبغي أن لا يرضى بالتقليد، ولا يجوز له أن يرضى بالتقليد، بل عليه أن ينظر الذي يستطيع أن يرجح وعنده آلة الترجيح يجب أن يرجح إذا اختلفت الأقوال أمامه، ولا يكتفي بأن يتخير من الأقوال. فهناك مسائل كثيرة مهمة قد تبدو على أنها فرعية لكنها هي تعم يعني جمهورا كثيرا من الناس. هذه أقسامها الثلاثة المذكورة في التعريف. إذا رجعنا إلى مؤلفات في أصول الفقه نجد أن الغزالي يجعلها أربعة أقسام، يجعل أصول الفقه أربعة أقطاب. طيب من يستطيع أن يذكرها لنا؟ لعل هذا السؤال للأخوات. الغزالي قسم أصول الفقه إلى أربعة أقطاب، قطب الأول الثاني الثالث الرابع، أو أربعة أقسام. إذا كان في أحد من الأخوات وهل فيه الصوت واصل منهم إلينا أو لا؟ الصوت واصل منهم أو إرسال بدون استقبال؟ طيب كتابة، طيب نمهلهم يعني. طيب إذا أجابوا عليها نوكلك في نعم. أنت تقول بقي خمس دقائق ونحن فرغنا، انتهينا من ما يجب أن يقال في المدخل إلى علم أصول الفقه. يعني لعل بعض الكتب التي يمكن أن تعين طلاب العلم أظن لها درس مستقل فيما علمت، فلا هذا لا ندخل فيها، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.